الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفى سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فنواصل في شرح العقائد النسفية للإمام الشيخ الإمام الكبير سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى، اللهم آمين. هنبدأ في مسألة أو مبحث الإمامة. يلا يا شيخ العطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام التفتزاني رحمه الله. أبوها ليس هكذا تعلمنا القراءة. أنت كده لو بتقرأ على الباب شنودا شكالك. فن أدب القراءة مش موجود. عشان كده الشيخ محمد إيه المفروض يقرأ. هل أنت تعلمت كده تقرأ كده مباشرة؟ معروف البسمة لازم تبدأ به. كيف أبدأ الشيخ محمد؟ يقول له إيه؟ أي قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا بعلومك. ده الأدب اللي احنا تعلمناه، إنما أنت كده علماني. يعني المصنف قال الإمام يعني؟ المصنف والإمام، قال المصنف وقال الإمام وقال الشيخ ورضي الله عنكم ونفعنا به. مش كده؟ يعني انت لازم تحترم ثلاثة، الشيخ النسفي والإمام التشتزاني والبني آدم اللي إيه اللي أمامك، من ده اللي وصلك اليوم. صحيح. إنما كده لا، هو كده جهل. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وحفظنا ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم الشارع وعلوم شيخنا في الدارين امين. قال ثم الاجماع الاول العنوان. العنوان ده مش من كلام، لا هم حاطه كده في الشارع، هو الشيخ من كلام التحقيق. لا لا لا، من كلامه الامام. الامامه ثم الاجماع على ان نصب الامام واجب. الإجماع على أنه نصب يعني تعيين، تمام، يعني تنصيب، خلاص كده، سواء بالتعيين المهم إيه نصب يكون فيه إيه إمام. وإحنا نتكلم فيما بعد هل هو الخليفة المراد به ولا الإمام غير الخليفة. المهم الإجماع على أنه واجب، انما الخلاف في ايه؟ وانما الخلاف في انه هل يجب على الله تعالى او على الخلق بدليل سمعي او عقلي. السؤال هنا دلوقتي، هو واجب، لكن واجب على مين؟ على الله سبحانه وتعالى او على الخلق؟ طبعا ايه الفرق؟ قاعدة أهل السنة والجماعة أنه تعالى أصلا باطلة قاعدة الوجوب على الله، لا يجب على الله تعالى شيء. إنما المعتزلة قالوا بالوجوب عشان عندهم قاعدة التحسين والتقبيح، وعندهم قاعدة الوجوب أصلا أنه يجب على الله تعالى، خلاص. يبقى إذن هنا في ايه الإمامية، فرقة من الشيعة مشوا مع المعتزلة وقالوا انه هو ده لطف، يعني والله تعالى لطيف بعباده، فهو واجب على الله تعالى لأنه لطف. فلو كان كلامهم صحيحا لوجب، تمام كده، يعني لو كان واجب على الله تعالى لما خلا زمان من إمام ظاهر جامع لشرائط الإمامة، وهذا يكذب دعواهم في الوجوب على الله سبحانه وتعالى. يعني ليس بواجب. قلنا القاعدة نما بالنسبة للإمامية والمعتزلة أنه واجب، لأنه في بناء على الصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح للعقل. فلو كان هذا صحيحا لما خلا زمان من إمام ظاهر مستجمع لشرائط الإمام، وهذا يكذبه الواقع. ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. هنا هنتكلم على خلاص نسيب الإمامية ونسيب المعتزلة ونروح لمين؟ لمذهب أهل السنة. أهل السنة أنه هو الوجوب على الخلق، يعني على الناس، تمام، يعني بمعنى أنهم لو تركوه لا أثموا. لكن هل هو واجب على الناس أو على الخلق بدليل سمعي، ولا هو واجب بدليل عقلي أو بهما؟ هذا الخلاف هنا. فمذهب أهل السنة أنه واجب على الخلق بدليل أما المعتزلة والزيدية قالوا الدليل عقلي. الدليل عقلي. طبعا بالنسبة الشيخ هنا يقول والمذهب، مش كده؟ والمذهب أنه يجب يجب على الخلق سمعا. معنى سمعا؟ يعني ليس عقلا فقط، يعني عاوز يقول هو لا يكتفى بالدليل العقلي، بل هو يجب، يعني عاوز يقول سمعا وعقلا. يعني عند أهل السنة واجب سمعي يعني شرعي وواجب عقلي. يبقى باقي عندنا مين الآن؟ قلنا اتجاه المعتزلة واتجاه مين؟ الزيدية. قالوا انه دليلها عقلي، الوجوب عقلي مش شرعي. في طائفة مين؟ الخوارج. لم يوجبوا نصب الإمام أصلا، يعني الخوارج لم يقولوا بالوجوب أصلا. لكن في طائفة منهم قالوا إنه يجب عند الفتنة، لو كان في فتنة ودماء وكذا يبقى واجب. وفي طائفة أخرى عكست، قالوا يجب عند الأمن، يعني كان في استقرار يجب، في فتنة لا يجب، لأنه لو وجب حتزيد الفتنة. كل واحد له اتجاه أو كذا. خلاص عرفنا آراء الفرق الإسلامية في، نتكلم هنا في وجوب نصب الإمام، نتكلمش عن الطريقة الاختيار ده وكذا ده الطريقة، إنما وجوب نصبه. يعني معناها لو أن الأمة لم تتحرك وكل واحد في حاله بيصلي وروح المسجد والباعه زكاة بيخرجها وخلاص، مش هنعين يعني ما كل جماعة أو كل قبيلة يدبر أمورهم أو كل محافظ أو كل إقليم، ومش هنعين. هل ده لو كان واجبا شرعا إنه معناها عاوزين هنا أدلة الوجوب، إيه الدليل على إنه لازم الأمة تنصب خليفة أو إمام؟ إيه الدليل من القرآن أو من السنة؟ هل في دليل عندكم؟ إيه هو؟ لا أنت بسألك، أنت سيبك من اللي حيقوله لسه. ما هو الدليل على وجوب تنصيب الإمام من الكتاب أو من السنة في الكتاب الأول؟ هل لما تجيب القرآن الأول، كيف القرآن إنه لازم إحنا نعين ننصب؟ لا، ده هذا على وجوب طاعته إذا وجد، إنما إحنا عاوزين تنصيبه. طاعته لما يكون في إمام تجب طاعته، ما فيش زي مثلا لما يكون معك مال تجب عليك الزكاة. لكن هل أنت يجب عليك جمع المال عشان تزكي؟ لا، لما يجي المال يكون موجود ويحول عليه الحول ويبلغ النصاب تزكي. إنما لا واحد قال لك بتجمع المال لي عشان أخذ. الشرع لم يكلفك بهذا، كلفك بس بأداء الزكاة إذا كان لديك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فكذلك في إمام في خليفة تجب الطاعة، ما فيش، احنا عاوزين الدليل على ايه؟ على نص به. يلا. والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن سمعا يعني ليس عقلا فقط. لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ده إذن يبقى كده كون الشيخ راح على السنة يبقى معناها ما فيش دليل في القرآن. أما الدليل اللي انت جبته ده في وجوب طاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل هذا في طاعة من يلي أمرا في أي شيء، حتى إذا كان في العلماء في البيت، يعني ولي الأمر، يعني أي ولي أمر، وليس إيه اللي هو الإمامة إيه العظمى. يبقى معنى كده هل في دليل في القرآن؟ طب تفهم إيه من عدم وجود دليل في القرآن؟ عدم وجود دليل يكون دليل محتمل، وما هو لو في محتمل كان جابه حمل، إنما أصلا ما فيش حاجة تحتمل عشان نحملها. أحيانا بيقدموا الأدلة المتواترة أو الأدلة السنة الصريحة يعني في الدلالة، مش متواتر الصراحة في الدلالة. يعني يقدموا الدلالة القطعية في الباب. عارف عدم، عشان نبين يعني ونرد على الخوارج وعلى داعش وعلى كذا، نقول لك لابد لو كان هذا من الأمور المهمة في الدين من القضايا الكبرى زي أركان الإسلام وأركان وأحكام العبادات كان نص عليها القرآن. لما يكون يتركها ليه؟ يعني مثلا القرآن ما بين لناش إن نظام الحكم يبقى مثلا جمهورية أو ملكية، أو أمر بقواعد عامة تحقق العدل والمساواة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، وترك طريقة الاختيار الحاكم أو نوعية الحكم، المهم يتحقق العدل ولو سمي بإمبراطور. أما إذا لم يتحقق العدل حتى لو سمي بأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، فليس هذا هو الإيه المطلوب. يعني أقول لك دي ليست من القضايا الدينية، وإنما هي أمور دنيوية حسب المصلحة. ولذلك بيجوا مثلا الجماعة اللي هم المتطرفين يعملوها من القضايا الدينية، يعني ليه؟ كأنها من أركان الدين. إذا ما كانش فيه خليفة أو حاكم يبقى معناها ما فيش دين. فهمنا كده؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طبعا الحديث ده في تخريجه الإمام السيوطي قال أخرجه مسلم بس بلفظ غير اللفظ ده، تمام؟ لكن المحقق هنا بيقول لم أعثر عليه عندهم مرجش، لكن في صحيح مسلم في حديث آخر في الطبراني قال رسول الله: من مات بغير إمام، مش ولم يعرف، بلفظ آخر، خلاص يعني المعنى هو. وفي لفظ آخر وليس في عنقه بيعة، أو ليس في عنقه، في روايات أخرى، إنما اللفظ ده يبدو الشيخ أو الإمام قاله بالمعنى. لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل القبلة ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام. أهدا هنا يبقى إذن برضو يعطينا الأمر أنه مش معناه أنه أي حاجة ملهاش في القرآن دليل أو حتى يبقى معناها ليست واجب. قال لك لا، ده الناحية العملية الفعلية واقع الأمة جعلوا هذا أهم شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام حتى قدموه على الدفن. تمام كده؟ وكذا يعني قدموه على الدفن يعني على دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا بعد موت كل إمام، لما يموت أي خليفة قبل دفنه يأخذ البيعة للآخر. طبعا الأهمية هنا ليست من الناحية الدينية، إنما من ناحية يعني عدم انتشار الفوضى واضطراب الأمن وتسلط الأعداء، فيرون أن هذا مقدما لأنه وسيلة لحفظ الكليات الخمس، حفظ الدين والنسب والعرض وحفظ الأوطان، من أجل هذا وليس من أجل نصب الإمام في ذاته. يعني الكلام على على المصلحة العامة، هذا هو المهم. نعم. يعني رد على الإمام الإمام يستدلون بنفس هذا الحديث الإمامي على وجود الإمامة بأنها من أصول الدين. لا، لسه حيأتي الكلام هل هي من الفروع ولا من حيأتي بعد. ممكن الرد عليهم يكون بأن الوجوب في هذا الحديث يكون وجوب من الناحية العقلية وليس من الناحية الشرعية. من ناحية المصلحة، ما هو الناحية الشرعية في أدلة اللي هي في السنة النبوية كثيرة. نعم. ولأن الأمة قد جعلوا أهم المهمات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نصب الإمام حتى قدموه على الدفن، يعني على دفن سيدنا رسول الله، وكذا بعد موت كل إمام. ولأن كثيرا من الواجبات هنا الأدلة قياسية أو استنباطية، ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، يعني على على وجود الإمام. يعني مثلا الجمعة لأم الناس السلطان، أو من من ينوب عنه، والأعياد، كل هذا متوقف على على وجوده. ولذلك في بعض الفرق الشيعية إلى الآن لا يصلون الجمعة، يقول لك عدم وجود الإمام. لا يصلون الجمعة لأنه ما فيش إمام. ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية زي الجمع والأعياد والجهاد إلى غير ذلك، كما أشار إليه بقوله والمسلمون. ده الكلام ده الكبير، ده كلام المصنف، كلام الشيخ النسفي. والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم. يعني زي يقول لك هو أمر تقتضيه المصلحة، لا بد من إمام يقوم بتنفيذ الأحكام، لأنه لو كان الأحكام حتترك للأفراد أو للعامة حتصير فوضى، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم ساب. فكيف يعني نقيم القصاص أو نقيم الأحكام وإقامة الحدود لو أنها تركت للناس يقتل بعضهم بعضا؟ وفين البين وفين القضاء؟ كثير أمور حتتوقف على على وجوده وسد ثغورهم وتجهيز وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم. نعم. وإقامة الجمع وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة. يعني أنت عاوز تدفع الزكاة، لازم تدفعها للإمام أو من يعينه الإمام حتى تصرف في المصارف الشرعية. الرجاء يقول لك ما نعرف الفقراء وأنه بس فقراء ومساكين، فين البند وفي سبيل الله إقامة الجيوش؟ من اللي حنعطيله؟ عشان لازم يكون ولي الأمر اللي هو له بيعة شرعية، مش هنعطيها للعصابات او للمافيا او مش هينفع، لازم يكون في امام مجمع عليه. وقهر المتغلبه، يعني الناس لما بيتغلبوا على الايه على الاوطان او يتصدوا لقتال المسلمين او نهب ثروات من اللي حيتصدى لهم وقهر المتغلبة والمتلصصة المتلصصة يعني اللصوص تمام وقطاع الطريق لو ما فيش حاكم قوي ان الطرق حتتعطل وحتبقى مثلا في أرصدة على الطرقات لنهب الناس أو لقتلهم أو لكذا مين اللي بيحمل الطرق ويؤمنها وإقامة الجمع والإيه والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد ما حدش ينفع يقطع المنازعات إلا الإيه إلا الإمام وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغائر والصغار الذين لا أولياء لهم يعني الملهاش ولي هو إيه الحاكم أو الإمام هو يكون ولي من لا ولي له وقسمة الغنائم ونحو ذلك لو أن القسمة حيحصل فيها نزاع وهذا يريد أن يأخذ نصيب أكبر وهذا كده حتحصل مشاكل كبيرة فيه فلا بد يكون بتقسيم الإيه الإمام ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها أحد الأمة فإن قيل لما لا يجوز الاتفاق احنا الآن دلوقتي قبل فإن قيل عرفنا أنه في أدلة شرعية سمعية وطبعا من الناحية العقلية أن المصالح حتتعطل فلا بد من تنصيب الإمام زد على ذلك الأحاديث اللي وردت طبعا بلفظها أو قريبا من لفظها أو بمعناها من مات من أهل القبلة ولم يعرف إمامه يعني يبايع ويعرف مين هو المسؤول عنه مات ميتة إيه يعني كلمة مات ميتة جاهلية إيه معنى ميتة جاهلية يعني هذه نوع من الموت على طريقة أهل الجاهلية يعني صار باغيا فإذا مات على تلك الحالة ما فيش في عنق بيعة مات على الضلالة كما يموت أهل الجاهلية أهو معنى مات ميتة إيه جاهلية فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية يعني ضم ده ممكن يسد عنه يكون شيخ قبيلة قوي كده يحكم مثلا بالحق ويعطي هذا حقه ويمنع الظلم له شوكة يعني يخافه أهل القبيلة أو أهل الناحية لما لا يكتفى به يعني هل ذا يغني عن الإمام ولا ما يغنيش كلمة فإن قيل لما هنا إيه استفهام لما تمام وبعدين أصلها لام الجر دخلت على ما بس ايه اللي حصل اول ما تدخل عليها لام الجر تحذف منها الالف لما بما مما شوف كده مما بما فيما فيما انت تتحذف ايه اذا دخل حرف الجر على الكلمات على الحروف احرف دي تتحذف منها الالف ليه لأنه عشان نفرق بين ما الاستفهامية وما الخبرية لا يحذف من الألف يبقى أول ما تتحذف الألف تعرف أنه معناها إيه استفهام إنما إذا ثبتت ده خبر لما تفسر كده فبما تبشر فبما لما زي كلمة تفسر السؤال أيه لا يعني بما حتبقى ده مش موصول بالذي خلاص يبقى إذا في ما استفهامية وما خبرية يفرق بينهما إذا اتصل بها حرف الجر بحذف الايه بحذف الألف فإن قيل لما لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية ومن أين يجب نصب من له الرئاسة العامة يعني معناها كل ناحية يبقى معناها تعدد هنا واحد وهنا واحد وكل واحد يحكم ايه ناحية منين جبتوا دليل انه لازم من نصب واحد يكون له الرئاسة العامة، يعني لماذا لا يكتفى بالرئيس خاص، يعني كل جماعة لهم رئيس، لماذا يعني تأتون بواحد عام على الكل؟ قلنا لأنه يؤدي إلى منازعات ومفاصلات. يعني لو قلنا كل ناحية فيها إنسان له شوكة أو له قوة ممكن يحصل منازعات مع بعض، يعني هذا ينازع هذا، يعني إذا تعيين أكثر من واحد أو في كل ناحية واحد أو في كل قبيلة واحد هذا يؤدي إلى إيه؟ يعني لو اكتفينا، لأنه يعني الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية هذا يؤدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلال أمور الدين والدنيا كما نشاهد في زماننا هذا. يا الله، يعني ما ينفعش إيه كل يعني الاكتفاء ب ب ب يعني بإيه بذي شوكة، تمام؟ ليه؟ لأنه صاحب الشوكة يعني ممكن يكون له قوة وله شوكة، الشوكة يعني القوة، قد يكون جاهلا لا يعلم الأحكام الشرعية، فهنا يختل الدين بذلك، ولهذا قال إلى اختلال أمور الدين، لأنه لا يكفي أن يكون الإمام له شوكة، لازم يكون عنده علم وعنده ممارسة وفاهم، فعشان كده قال لك إيه؟ لأنه يعني الاكتفاء بذي الشوكة يؤدي إلى منازعات ومخاصمات تفضي إلى اختلال أمور الدين والدنيا. كما نشاهد في زماننا هذا، فإن قيل فليكتفى بذي شوكة له الرئاسة العامة إماما كان أو غير إمام، يعني خلاص إذا نجيب واحد له شوكة قوية نخلوه رئيس عام يعني على جميع الأمة، إماما كان أو غير إيه معنى إماما؟ أما إذا هو أصبح له الرئاسة حبه هو الإمام، قال لك لا، نحن بنتكلم في إيه؟ إنه إماما كان يعني تحققت فيه مواصفات الإمامة أم لم تتحقق، لأنه في شروط للإمامة حيأتي الكلام فيها. فإذا كان في واحد له شوكة قوية خلاص لما لا نكتفي به حتى لو لم تتحقق فيه شرائط الإمامة، فأجاب عن هذا. فإن قيل فليكتفى بذي شوكة لو الرئاسة العامة إماما كان أو غير إمام فإن انتظام الأمر يحصل بذلك، يعني بالشوكة كما في بالشوكة بالقوة، ما دامت هو لقوة الناس حتخافوا حيحصل الانتظام، والناس بيجي منين النظام؟ من خوف البطش، مش بيجي من النصح ومن الوعظ، ان الله يزع ايه؟ ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، فطالما هو قوي الناس هتحترم نفسها، او عنده بطش او قوه، نحن اولو قوه واولو ايه باس شديد، ولذلك ورد أن الحجاج الثقفي قال إيه؟ قال حاكم ظالم تخافه الأمة أو تخافه الرعية خير من حاكم عادل يخاف هو من الرعية، أنه حيضيع النظام وحيضيع الأمن. فإن انتظام الأمر يحصل بذلك كما في عهد الأتراك، هي في عهد الأتراك، في عهد الأتراك ليس منهم من اتصف بالرئاسة العامة لجميع البلاد، يعني كان والي مصر والي الشام كان كده في عهده، ما فيش واحد ايه خد ايه الرئاسة العامة، يعني كانوا يكتفوا في كل ناحية او في كل اقليم بمن له ايه شوكة، وما كانش في ايه رئاسة عامة على جميع الأنصار، والي مكة والي المدينة الى اخره. قلنا نعم يحصل به بعض النظام في أمور الدنيا، أيوة قال لك صحيح حيحصل به بعض النظام في أمور الدنيا، لكن يختل أمور الدين. ليه؟ لأنه لم تتحقق شروط الإمامة لعدم الاجتهاد، يعني مش مجتهد مش مؤهل. لما يجي واحد يقول لك ما احنا نرجع الى العلماء او الى اهل العلم، يعني الاعتماد على سؤال العلماء غير كافي. ليه؟ لانهم ربما اختلفوا لغرض دنيوي او لغيره، فلا يحصل الانتظام. مولانا انا عندي سؤال في كلمه في الاطراف، ممكن التشبيه هنا يكون يقصد به اللي هي دوله السلاجقه اللي قامت في العصر ما هو حتى لو دوله، انما هو عم يقول لك في لم يحصل ايه. انا قصدي التشبيه في ايه بقى؟ في ان هم كان عندهم شوكه وكانوا حاكمين، بس ما كانش في واحد له القياسه العامه، كانوا حاكمين جماعه ده هنا وده هنا، بس ما فيش واحد ايه له الرئاسه العامه على جميع البلاد. ده يمكن في العهود اللي بيتكلم فيها الشيخ، انما بعد ذلك ايام السلطان عبد الحميد وغيره السلاطين كانوا لهم ايه الخلافه العامه. فان قيل فعلى ما ذكر من أن مدة الخلافة 30 عاما، ويكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا من الإمام. هنا كأنه بيقول لك الخليفة هو الإمام، يعني الخليفة وإمام كأنهما مترادفان. والحديث بيقول إيه؟ أنه الخلافة بعد 30 عاما أو 30 سنة ثم تكون ملكا، تكلمنا عليه في الدرس الماضي. يعني عاوز يقول لك الخلافة 30 سنة، يعني بعد الخلفاء الراشدين أصبح العالم خاليا عن الأئمة. يقول الخلافة بعدي 30، يبقى كده ما فيش إمامة ولا خلافة بعد الخلفاء الراشدين. ده ملك أو اغتصاب أو غلبة، يعني المهم ما فيش إيه. فإيه الجواب عن الحديث ده؟ هل فعلا بعد الخلفاء الراشدين لا يوجد إمام؟ يبقى إذن لو ما فيش إمام بعد الخلفاء الراشدين، قلنا تنصيب الإمام واجب على الأمة، يبقى معنى كده فتعصي الأمة كلهم لأنهم تركوا الواجب، وترك الواجب إيه؟ معصية. يبقى من بعد الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا الأمة كلها عاصية. ليه؟ لأنها تركت واجب، وترك الواجب معصية. وكل واحد حيموت من الأمة من بعد الخلفاء الراشدين يموت ميتة جاهلية، لأنه ما فيش إيه؟ إمام. هل هذا الكلام؟ قالك لا. ليه؟ لأنه الحديث الخلافة يعني الكاملة، الخلافة النموذجية، الخلافة الراشدة. فهذا لا يمنع وجود خلافة بعد 30 سنة، لكنها ليست ليه الخلافة الراشدة، الخلافة اللي هي المثالية. خلاص؟ يعني لم تنقطع الخلافة بانقطاع عهد الخلفاء الراشدين، لكنها ناقصة، ليس فيها مواصفات الايه الخلفاء الراشدين أو الخلافة الإيه؟ الراشدة. يبقى إذن الخلافة 30، يعني الخلافة الإيه؟ الكاملة. وبهذا لا تكون الأمة وقعت في الإيه؟ في الإثم أو في المعصية، لأنه في خلفاء وفي أئمة لكنهم ليسوا على المستوى الإيه؟ المطلوب. بس احسن من ايه؟ من ما فيش. لانه لو ما فيش يبقى معناه ايه؟ في اثم وفي تقصير. فهمتوا كده؟ يلا قلنا قد سبق ان المراد الخلافه لا اقرا العباره ثانيه. فان قيل فعلى ما ذكر من ان مده الخلافه 30 سنه، ويكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين خاليا من الامام، فتعصي الامه كلهم وتكون ميتتهم ميته جاهليه. ايه الجواب؟ قلنا قد سبق أن المراد الخلافة يعني المراد بالحديث الخلافة بعد 30، الخلافة الكاملة. ولو سلم أنها 30 سنة، فلعل دور الخلافة ينقضي دون دور الإمامة. أيوه، يبقى لو سلمنا يعني على أن المراد الخلافة يعني هي 30 سنة فقط، يبقى اللي انتهى بعد 30 سنة الخلافة وليست الايه؟ وليست الإمامة. طب ما ايه الفرق بين الخليفة وبين؟ قال لك لا، الخليفة ده من كانت طريقته وحكومته على نيابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سمى خليفة لأنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طريقته وحكومته على طريقة النبي. أما الإمام أو السلطان أو الملك ده أعم. يبقى معنى كده كل خليفة إمام، لكن مش كل إمام خليفة. يبقى هنا إيه؟ الإمام أو السلطان أعم، يعني كأنه الخليفة نوع خاص من الإمام، يخلف النبي في هديه وفي حكمه وفي، تمام كده؟ ده اللي يسمى خليفة. ولهذا قال الخلافة بعدي، ولم يقل إيه؟ الإمامة. نعم. يبقى احنا قلنا دلوقتي إيه؟ على فرض إما لنا في الحديث التوجيه الأول هو إيه؟ أن المراد الخلافة الإيه؟ الكاملة دون الناقصة. وبعد كده قلنا إيه؟ أفرض قلنا يلزم أن الأمة وقعت في المعصية لأنها تركت واجب، فهل فعلا الأمة يلزمها المعصية لأنها تركت واجب؟ قال فتعصي الأمة إيه؟ كلهم وتكون ميتتهم ميتة جاهلية. قال لك لا، متى تلزم المعصية للأمة أو متى يموتون موتة إيه؟ جاهلية؟ لو تركوا ذلك عن قدرة واختيار، لكن إذا تركوا ذلك عجزا واضطرارا فإن الضرورة ترفع ليه؟ أو الاضطرار يرفع الإثم ويرفع المعصية. يعني الأمة لم تفعل ذلك مضطرة أو مجبورة، ليست إيه؟ مختارة. عندئذ لا يلزم أن يكونوا إيه؟ عصاة. لأنه متى يكونوا عصاة؟ إذا كانوا قادرين وتركوا. قلنا سبق، قد سبق أن المراد الخلافة الكاملة، ولو سلم أنها 30 سنة فلعل دور الخلافة ينقضي دون دور يعني اللي انقضى دول إيه؟ ده الخلافة مش الإمامة، بناء على أن الإمامة أعم. يبقى إذن الخليفة هو الذي كانت طريقته وحكومته على طريقة النبي، أما الإمام أعم سواء كان ذلك أو لم يكن. ولهذا لكن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقول بل من الشيعة. هذا الاصطلاح مما لم نجده للقول، يعني عاوز يقول لك أهل السنة ما عندهمش الاصطلاح ده، عندهم الخليفة هو الإمام والإمام هو الإيه. وما المين اللي فرق بين كده؟ بل من الشيعة من يزعم أن الخليفة أعم، مش كده؟ يعني بالعكس، احنا قلنا الإمامة أعم من احنا قلنا إيه؟ الخليفة هو الإيه؟ طريقة وحكومته وهديه ونظامه على ده الخليفة. طب والإمام أعم؟ الشيعة قالوا لا، ده الإمام أخص اللي هو على هدي النبي وعلى الحق، والخليفة هو اللي بيبقى بحق وبباطل. ولذلك قالوا بخلافة الأئمة 3 أبو بكر وعمر وعثمان دون إمامتهم، وقالوا بإمام سيدنا علي فقط. يعني احيانا تجد الشيعة يعترف به بسيدنا ابو بكر وعمر بس على انهم خلفاء وليسوا ائمة. واما بعد الخلفاء العباسية فالامر مشكل. يعني بعد الخلافة العباسية هيبقى في اشكال، لانه طبعا دلوقتي الشيعة طبعا ما لهمش دخل بالكلامهم مع ايه؟ مع أئمة آل البيت. هيبقى ايه أيام الخلافة العباسية؟ كيف إيه نقول في هذه الحالة؟ فالأولى كما قلنا إنه الإمام أعم، سواء يعني كان على هدي أو على نظام، وليس وراء الشيعة. يلا. شروط الإمام الأعظم، ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا. إحنا ليه قال الإمام الأعظم؟ طبعا يعني الإمام العظمى اللي هي رئاسة الدولة أو مثلا يعني حكم الأمة، لأنه كلمة إمام، إمام لها كم معنى؟ أربعة. إمامة علم، نقول الإمام البخاري لم يكن يعني إمام، الإمامة معناها في اللغة التقدم، فيبقى هي أربعة أنواع. إمامة في العلم زي مثلا إيه الإمام البخاري، الإمام مسلم، أمة علم، وإمامة عبادة يعني اللي أمك في الصلاة، بذول أي نوعين. والنوع الثالث إيه؟ إمامة بالنص، قال إني جاعلك للناس إماما يا داود إنا جعلناك خليفة، نص كده. وإمامة إيه؟ مصلحة، اللي احنا بنسميها الإمامة العظمى. طبعا أهل السنة لا يقولون بأن هناك نص، اللي بيقولوا في نص مين؟ الشيعة. لكن هذه الأربعة، إمامة العلم وإمامة العبادة وإمامة المصلحة والإمامة بالنص، كلها اجتمعت في سيدنا رسول الله، وكذلك مجتمعة مثلا في سيدنا داود، ومثلا سيدنا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، وهو متقدم في العلم وهو الذي أمهم في العبادة. فممكن تجتمع له الأربعة في شخص، يمكن سيدنا الإمام علي هو في العلم بحر لا ساحل له، وكذلك هو الخليفة هو الحاكم، ولكن إيه موضوع النص بس، ما ذا عنده مين؟ عنده إيه الشيعة والعبادة، ممكن تجتمع فيه ثلاثة، لكن اللي اجتمع فيه الأربعة لازم يكون فيه نص. يوم يدعو كل ناس بإمامهم، ده معناه كتاب، ده موضوع ثاني، مش تبعنا. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه، يعني شروط الإمام ما يكونش مختفي قاعد في سردان زي ما بيقولوا، لازم يكون ظاهر. وما كيف نرجع إلى نتعاقب، كيف نبايعه؟ لازم يكون في شخص أمامنا موجود، يبقى أول حاجة يكون ظاهر، ما يكونش متواري عن الأنظار، ما يكونش وهمي، ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من أمال، كيف ننصب واحد ومش عارفينه فين، ومتى سيخرج إلينا، ومتى يعني لابد يكون شيء ظاهر. أول شرط. ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه فيقوم بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام. إحنا نصبنا ليه؟ عشان نرجع إليه، عشان نتحاكم إليه، عشان يفض النزاعات التي بيننا. فإذا كان شيئا ليس معروفا، ليس ظاهرا لنا، فما نختار واحد من الجن كذا كذا، احنا الجن مش لا نراه ولا مختفيا من اهل. كلمة ولا مختفيا يعني تفسير لكلمة ايه، يعني كأن يريد ان يقول لك ظاهرا لا مختفيا من اعين الناس، خوفا من الاعداء. هم طبعا عندهم مبدأ الشيعة ومبدأ التقية، يقول لك الامام مختفي لانه لو شافوا الاعداء لا احنا بنحتمي بشوكته وقوته، كيف هو اللي يختفي واحنا اللي نبدو ايه ظاهرين، واحنا اللي نتخطف ونؤذى ونقتل، هو ايه محفوظ في امن وسلام، لا نعرف هل هو ميت ولا حي، ومن الذي ياتي يذهب اليه بالطعام، ولا مختفيا من اعين الناس خوفا. ايه الفرق بين الخوف وبين الايه الحزن او الحزن؟ يبقى الخوف ده تخاف يعني من شيء متوقع لسه ما حصلش، زي أخاف أن يأكله الذئب، لسه ما كلوش، هو بس خايف من حاجة إيه، أنا داخل الامتحان وخايف إيه. إنما الحزن على شيء واقع، تلقاه حزين درست ثم لإني يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب. أنا أتكلم على إنه الخوف ده على يعني خايف من شيء لسه لم يحدث ممكن فتخاف، إنما إن حصل يصيبك الايه الحزن. ما هو بيقول لك لا يحزنني، اللام دي معناها لو حصل حيجي الحزن. الخوف هو ايه؟ ها؟ على المتوقع، والحزن على الواقع. ولا متخفيا من اعين الناس خوفا من الاعداء وما للظلمه من الاستيداد. ولا منتظرا خروجه، يعني ولا منتظرا، يعني ما ينفعش الامام مرتقب منتظرين ان شاء الله حيخرج اول يوم في رجب او بعد ست شهور او بعد سنة. ده احنا الشيعة عليهم 1400 سنة مترقبين اي يعني ده من ساعة ما دخل في السرداب، ما يمكن يكون مات جوع، ما فيش طعام ولا شراب، يعني ولا منتظرا ولا منتظرا خروجه عند صباح المنام. يقول لك مش هيخرج الا لما الناس تستقيم والناس حالها انصلح، يبقى الناس مثلا بيبقى ايه الفائده ما دام زمان انصلح خليه هيخرج ليه؟ لو المفروض يخرج ليقوم باصلاح ما فسد. نعم. مش يجلس جو لحد ما الامور تنصلح، اذا انصلحت الامور فلا داعي لخروجه. وانقطاع مواد الشر والفساد. ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر والفساد وانحلال نظام اهل الظلم والعناد. يعني يقول لك لي شروط مش هيخرج الا لما يجي. لا كما زعمت الشيعة خصوصا الامامية، لانه الامامية بالذات دولة قالوا ايه بالنص الجلي، حتى سموا إمامية عشان ده ينصوا على الإمام. تمام. وكفروا الصحابة إلا 4. تمام. وقالوا لا تكون الإمامة، لا تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحسين عليه السلام. منهم لا كما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية منهم. يعني من الشيعة لأنها فرقة من فرق الشيعة. لا كما زعمت أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد وهابي سلفي طالع يتكلم في التلفزيون يقول لي أخطر أخطر فرق الشيعة 3، الإمامية والإثنى عشرية والجعفرية. هم فرقة، هم نفس الإمامية هي الإثنى عشرية وهي الجعفرية. شوف جاهل السنه يقول لك اخطر الشيعة للثلاث فرق، الإمامية والإثنى عشرية والجامعة، مع انه هو نفس هي فرقة واحدة بس لها اسماء. لا كما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية. شوف الإمامية عندهم، شوف كده، الإمام الحق رقم 1 بعد رسول الله علي رضي الله عنه. شوف كده علي. طبعا الإمامة طبعا لما يموت الأب تنتقل إيه للابن لأكبر أبنائه فيما عدا الحسن والحسين، لأنه لما مات سيدنا الحسن انتقلت للحسين والحسين أخوه، هي تنتقل للابن الأكبر إلا في الحسن والحسين. ليه؟ لأنه دول إمامين بالنص. يبقى كده ايه اذا ما فيش نص تنتقل للايه للاكبر، انما دل في نص عليه. يبقى سيدنا علي بعدين ثم ابنه الحسن ثم اخوه الحسين. بعد كده ما تلقاش كلمه ثم اخوه، ابنه ابنه ابنه، يبقى كلمه اخوه عند مين؟ لان الحسن والحسين امامان عندهم بالنص، بعد ذلك الابن الاكبر. ثم ابنه علي زين العابدين. بعد سيدنا الحسين ابن علي زين العابدين. ثم ابنه محمد الباقر. محمد الباقر ابن زين العابدين، وسمي الباقر، كلمة الباقر دي يعني المتبحر في العلم. يعني كان بحرا في العلوم، كأنه يبقرها يعني يغوص فيها. ثم ابنه يعني ابن محمد الباقر اللي هو سيدنا جعفر إيه؟ الصادق. الصادق، غير جعفر اللي هو أخو سيدنا علي جعفر الطيار، إنما ده جعفر إيه؟ الصادق. ثم بعد جعفر ابنه مين؟ موسى الكاظم. موسى الكاظم سمي الكاظم يعني كأنه كلمة كظيم يعني يكظم غيظه الكاظم، تمام؟ كاظم. ثم ابنه علي، علي الرضا ابن سيدنا موسى الايه الكاظم. ثم ابنه محمد بن علي، محمد التقي. بن علي التقي. ثم ابنه علي التقي. لا، الثاني اسمه علي النقي بالنون. التقي. يبقى التقي وبعدين ايه النقي، بس هنا كتبها خطأ. نعم. ثم ابنه الحسن العسكري. الحسن العسكري بعد كده ايه خلاص كده اللي هو المنتظر ده. نعم. ثم ابنه محمد. كم واحد دول؟ سيدنا علي، الحسن اثنين، الحسين ثلاثة، زين العابدين أربعة، الباقر خمسة، جعفر ستة، موسى الكاظم سبعة، علي الرضا ثمانية، محمد بن علي تسعة، علي النقي عشرة، الحسن العسكري 11، محمد بن الحسن العسكري هم عشان كده 12 زي ما رتبهم الايه الامام الايه التفتي. ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي، وقدي اختفى خوفا من اعدائه. اللي هو الاخير ده اللي هو ايه طبعا ده مش عارف سنه 200 وكام كده يعني مده طويله يعني. وبعدين الاختفاء ده الطويل ده هو هيعيش كم سنة مثلا؟ ابن محمد القائم المنتظر المهدي. في نسخة القاسم؟ في نسخة القاسم ولا القائم؟ ليه؟ محمد القاسم القائم. القائم القائم ومحمد بن الحسن العسكري اللي هو رقم 12. وقد اختفى خوفا من أعدائه وسيظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الجورا، زي ما جاء في سيدنا في نزول سيدنا عيسى عليه السلام. ولا امتناع في طول عمره. يبقى هو ايه هيظهر بعد المدة الطويلة دي حسب اعتقادهم، وحيخرج من الاسترداب وحيحكم الأرض كلها وحيملأها عدلا كما ملئت جورا، فحيملك 7 سنوات بعد خروجه. لكن ايه الدليل على انه عايش وموجود الى الان؟ ولا امتناع في طول عمره وامتداد ايامه. ما هو سيدنا عيسى عليه السلام عايش الى الان، وكذلك سيدنا الخضر لم يموتا بعد وغيرهما. يعني هم بيقولوا ايه المانع انه يعيش؟ هو سيدنا الخضر عايش، ليه ما الخضر ما ماتش؟ وليه سيدنا عيسى لم يموت؟ يبقى هو ما ماتش. نفس الفكره على كده مولانا، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اخر الانبياء ارسالا يعني. شوف ايه يعني او خاتم الانبياء في الارسال يعني في او في الرساله يعني. لكن كان في نبي بعده حي لسه؟ لا، ما هو النبي اصلا الحي ده كان موجودا قبله، ما فيش نبي حتبتدى نبوته بعد. يعني قصدي في البعثه والارسال يعني. ايوه نعم. برضه في سؤال يا مولانا، الشيخ الامام التفتزاني قال ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان، وهنا الشيعه بيقولوا فيظهر فيملا الارض عدلا كما ملئت جورا. يعني اول ما هيظهر يكون الارض اصبحت عدل، فهو يجي يملأ عدل يعني حينتهي الفساد بوجوده. وانت خبير. وانت خبير بان اختفاء الامام وعدمه سواء في عدم حصول الاغراض المطلوبه من وجود الامام. يعني عاوز يرد على الشيعه يقول لك طب يعني اختفاء الامام مده طويله ايه الفرق بين اختفاء وبين عدم؟ سواء يعني معناها مش هيحصل الغرض المطلوب من وجوده، لان الغرض المطلوب من وجوده اذا لم يحصل يبقى ايه؟ اختفاء وعدم سواء، يعني زي كانه ما فيش امام، عدم. وانت خبير بان اختفاء الامام وعدمه سواء في عدم حصول الاغراض المطلوبه من وجود الامام، وان خوفه من الاعداء لا يوجب الاختفاء. يعني كونه خاف من الاعداء، اما في جيش وفي سلطان وفي يعني هذا لا يوجب الاختفاء، بحيث لا يوجد منه الا الاسم، هو مختفي لا نعرف عنه شيئا الا اسمه فقط، محمد بن الحسن العسكري. وقد قيل انه هو قتل في حياته، يعني ما فيش اصلا دخول في سرداب ولا كل هذه مزاعم قالوها. نعم. بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة. يعني عاوز أقول لك، يعني لو كان كلامهم صحيحا مش هو اللي يختفي، لا يختفي شخصه، وإنما يظهر بين الناس ويخفي أنه هو الإمام، يعني لا يدعي أنه الإمام، يعيش ويبيع ويشتري ويمشي في الأسواق ولا يعرف أحدا إلا الخاصة أنه هو الإمام. هذا هو اللي توجبه إيه؟ التقية، يعني يخفي دعوى الإمامة لا يخفي شخصه. إذا الدعوة العباسية كده كان الإمام سرا، لا يعني أقصد يعني إنه هم اختفاء الإمام إيه اللي توجب التقية؟ إنه يخفي دعوى الإمامة لا يخفي شخصه، يعني معناها يدعيها بين أتباعه سرا، مفهوم؟ نعم. وزيك بيقول لك هنا ايه؟ وان خوفه من الاعداء لا يوجب الاختفاء، بل بحيث ايه؟ لا يوجد منه الا الاسم، بل غايه الامر غايه الامر، يعني اللي هو خوفه من الاعداء يظهر بس ما يقولش ان انا الامام، حتى ايه؟ لا يقتل، لانه حصل ايام فاكرين سنه 1400 حوالي 40 سنه اكثر، الاعتداء اللي كان على الحرم المكي بتاع جهيمان والجماعة اللي هم احتلوا الحرم، وسبحان الله يعني جابوا لهم قوات الصاعقة الفرنسية عشان يكهربوا المياه، كان ما فيش حراسة على أبواب الحرم زي، فأدخلوا إيه الأسلحة، كان هم ضد الحكم، أدخلوا الأسلحة في عارف نعوش الموتى، يعني دخلوا حوالي 15 ميت عشان حيصلوا عليهم الجنازة، هو ما فيش أموات بس مدخلين الأسلحة في النعوش، وبعدين دخلوا عملوا إيه احتلال وعطلوا إيه الصلاة وأعلن الإمامة. فالإمام اللي موجود في الحرم عمل إيه؟ خلع البتاع الغدرة وبيجي زي الناس العادية ما حدش عارفه، فما مشى، والا لكان لو عرف كانوا قتلوه، فتنكر بين الناس، يعني كده اصبح براسه من غير حي وما فيش راس ولا كده، فاي واحد حيشوفه مش حيقول هو ده ليه الامام، فممكن لا ما يعني لا ما هو المهم اصبح ضرب، انت لو شفت امام الحرم من غير الغبره ومن غير ماشي في الشارع دي بدله هتعرفه؟ لا، حتى لو كنت ساكن معه مش هتعرفه. وأن خوفه من الأعداء لا يوجب، يبقى إذا غاية الأمر أن يوجب إيه اختفاء إيه؟ دعوى الإمامة، يعني اللي تختفي دعوى الإمامة، يعني لا يصرح ولا يظهر أنه هو الإمام، بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء، يعني يخفي دعوى الإمامة، يعني معناها يبقيها سرا بين مواليه متأسيا في ذلك بآبائه، كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الإمامة. كانوا ظاهرين آل البيت وكذا جدا الناس، وكان هم الأئمة ولا يدعون أنهم خلاص ما حدش هيتعرض لهم بشيء. الخوف من إيه؟ لما يقول أنا الإمام. وأيضا فعند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد وانقيادهم له أسهل. ده احنا بنقوله بالعكس، هو لماذا ينتظر حتى يعني صلاح الزمان وانقطاع مواد الشر ده بل احنا في حاجة شديدة عند فساد الزمان واختلاف الآراء واستيلاء الظلمة. الناس أشد ما يكونون حاجة إلى الإيه؟ إلى ظهور الإمام حتى ينقادوا له ويقاتلوا معه. الشرط اللي بعد كده ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يعني الإمام يكون من إيه؟ من قريش، يعني لا يجوز أن يكون من غيرهم. ليه؟ لأنه في نص كده الأئمة إيه؟ من قريش، وقريش قبيلة لها يعني مكانتها عند العرب، والكل يعني في نفس هيبة منها وتعظيم لها لتاريخها، فالناس إيه؟ يعني يذعنون ويقبلون. ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم ولا يختص ببني هاشم وأولاد علي. يعني يكون الإمام قرشي، ما يكونش هاشمي. ليه؟ لأنه لو كان هاشميا، لو كان شرطا، لما صحت خلافة أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، لأنهم لم يكونوا من بني هاشم. يعني يشترط أن يكون الإمام قريشيا أو قرشيا لقوله صلى الله عليه وسلم الإمامة من قريش، الأئمة الأئمة من قريش. وهذا وإن كان خبر واحد، بقول لك أصله في بعض الروايات ده خبر واحد، وبعدين ما حدش خالف في كده إلا الخوارج، قالوا يجوز، والمعتزلة قالوا يجوز الإمام أن يكون غير قريش، إنما هنا في نص قالوا ده خبر واحد. لكن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه محتجا به على الأنصار، يعني سيدنا أبو بكر احتج على الأنصار بهذا الخبر، والأنصار لم ينكروا عليه لأنهم كانوا يريدون تعيين إمام أو خليفة منهم، فلما قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر، يعني اللفظ ده مش لفظ سيدنا أبو بكر والأئمة من قريش، لفظ آخر، إنما سيدنا أبو بكر قال كده لسيدنا سعد اللي هو كانوا حيختاروه خليفة في المدينة من سعد بن عبادة، فسيدنا أبو بكر نظر إليه وقال له يا سعد لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد تسمع قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فسمع سيدنا سعد الحديث وسمعوا الصحابة فلم ينكروا على سيدنا أبي بكر، فهذا دليل أو شرط من شروط الإمامة أن يكون الإمام من قريش، أولا لأن لهم شوكة ولهم هيبة ولهم مكانة ولهم تاريخ. ولكن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه محتجا به على الأنصار، يعني عاوز أقول لك هو خبر إيه؟ خبر واحد، لكن لما رواه سيدنا أبو بكر احتج به على الأنصار لم ينكره أحد، فصار مجمعا عليه، لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. ولا يشترط أن يكون هاشميا أو علويا لما ثبت بالدليل. لو كان لابد أن يكون هاشميا أو علويا وبعدين ثبت بالدليل من خلافة أبو بكر، يعني إجماع، وخلافة عمر وعثمان، مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم وإنما هم من قريش. ليه؟ فإن قريشا اسم لأولاد النضر بن كنانة. فمن هم القرشيين؟ من هو اللي يبقى قريشي؟ اللي هو من ولد النضر ابن كنانة، بس هذا قول الأكثرين، لكن في قول آخر فيه التحقيق أن القرشي هو من كان من أبناء فهر، لأنه فهر ده اللي هو من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فهر ابن النضر ابن كنانة، فهر ده هو الذي لقب قريش، لقب بهذا اللقب. فإن قريش اسم لأولاد النضر بن كنانة، يعني معناها من هو من أبناء فهر فهو قرشي، إنما من هو من أبناء كنانة يبقى ليس إيه اللي هو نزل اللي هو قبل فه يبقى ليس قرشي، يبقى مثلا الهاشمي مثلا علوي تمام كده، يبقى كلهم دول إيه رايحين على إيه على قريش تمام، يبقى كلمة قريش تشمل إيه بني هاشم والعلويين وكله إيه يبقى من قريش، إنما من فوقه يبقى هو الذي إيه ليس قريشي. وهاشم أبو طالب هاشم أبو عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، يبقى هاشم إيه جد أبيه، ابن عبد مناف خد بالك، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، هذا فهر هو ذا قريش، ابن مالك، ابن كنانة، يبقى اللي فوق فهر يبقى ايه كناني، واللي تحته يبقى ايه قرشي، واللي من تحت هاشم يبقى ايه هاشمي، واللي فوق يبقى مطلبي. وذلك سيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ليس من بني هاشم، ليس هاشمين، لأنه المطلب إيه أخو هاشم. يلا فإنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. هو كلاب ده مسموش كلاب، اسمه حكيم، لكن لما كان معاه يعني يرعى غنم وعنده كلاب كثيرة، فواحد يقول كلاب من هذه؟ قالوا كلاب ابن مرة، فسمي كلاب ابن مرة واسمه حكيم. ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. فهر هو ده قريش. مش فهر ده آل البيت أو آل بيت النبي أو لا، آل البيت ده اللي هو من تحرم عليهم الصدقة، مش القريشيين، لا يبقى آل البيت لما بنوا هاشم تحت هاشم ده عند الشافعية عشان يدخلوا الإمام الشافعي، إنما المالكية قالوا بنوا هاشم فقط، والحنفية قالوا خمس فرق من بني هاشم. يعني عند الحنفية قالوا مين آل البيت؟ قالوا آل البيت عند الحنفية آل علي اللي هم من ذرية سيدنا علي، وآل جعفر اللي أخو سيدنا علي، وآل الحارس تمام كده، ومين ثاني؟ والمطالب وهاشم، خمس فرق من بس المطالب اللي هو إيه الأولاني يبقى لا مش كده الحنفية، مش كده الحنفية قالوا إيه آل سنة بس لخبطنيش آل علي وآل جعفر تمام وآل الحارس والعباس ومين ثاني وهاشم، هم الفرق الخمسة اللي هم عند الحنفية. إنما المالكية والسع يعني قالوا بنو هاشم ما خصوش إيه خمس فرق، والشافعية قالوا بنو هاشم والمطلب تمام كده. دل الحنابلة تقريبا زي الشافعية مثل الشافعية، يعني معناها اللي هو فوق يعني اللي هو مثلا بعد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف اللي هو فوق كده يبقى ايه يبقى ده قرشي او كناني او لكن ليس ايه آل البيت هم اللي يعني بنو هاشم بس. والهاشمي وكلهم يدخلون تحت فهر يعني الذي هو كلهم قرشيين، بس كلهم مش كلهم آل البيت، لأنه ليس تحرم الصدقة إلا هو اللي من كان من سلالة بني هاشم. نعم ابن فهر ابن النضري ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضارع ابن نزار ابن معدي ابن عدنان. يبقى كده ابن عدنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه وأمسك عند عدنان، يعني ما رفعش المسك، يعني عند عدنان النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال إيه. طبعا الإجماع على أن عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، لكن بين عدنان وبين سيدنا إسماعيل اختلفوا، اللي قال 8 اللي قال 10 واللي قال 30 بين عدنان وبين إيه، وإسماعيل هو ابن سيدنا إبراهيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسب نفسه قال أنا محمد لحد عند عدنان، ثم وقف وقال إيه كذب النسابون 3. ليه؟ لأنه النسب بعد كده حنروح نأخذه من إيه، من التوراة، من كلام أهل الكتاب، وقد يكون أدخل في آبائه من ليس منهم أو أخر، يعني فيها إيه صعوبة. ولهذا كره الإمام مالك رفع النسب إلى آدم، أما عند الشافعية لا، الإمام الشافعي لما راح العراق وسألوه عن نسبه قال أنا محمد بن الحد ما وصل لآدم. يعني طبعا المالكية قالوا ممنوع لآخر حاجة إيه النبي نسب نفسه كده، لأن الرجوع إلى إلى إلى ما وراء ذلك صعب، لأن الله تعالى يقول وقرونا بين ذلك كثيرا، كيف نضمن؟ لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خلص ده المضمون. والإجماع على أنه هو من إيه أنا ابن الذبيحين، هو من نسل أو من ذرية سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم، فوق إبراهيم أو فوق عدنان لا نستطيع، يعني ما نقدرش نحدد بالضبط، لأنه ليس عندنا مصادر إلا مصادر أهل الكتاب، وقد أصابها التحريف. فالعلوية والعباسية من بني هاشم. العلوية يعني اللي هو ينتسب إلى سيدنا علي أو إلى العباس، ده من بني هاشم قطعا، لأنه العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، يبقى العلوية والعباسية من بني هاشم، أن العباس وأبا طالب ابن عبد المطلب، وأبو بكر ليس من بني هاشم، قرشي. ليه؟ لأنه ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، يلتقي عند إيه؟ عند لؤي. يعني وكذا عمر، عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رباح ابن عبد الله ابن قر ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وعثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، أقرب واحد سيدنا عثمان طبعا بعد سيدنا علي. خلاص كده عشان الدرس الثاني نقف هنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وسلم على دمعك ومدادك بما